قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: لا أدري أذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعد قرنين أو ثلاث. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن بعدكم قوما يخونون ولا يؤتمنون، ويشهدون ولا يستشهدون، وينذرون ولا يفون، ويظهر فيهم السمن. وأخرج أحمد وابن ماجه والحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: سيأتي على الناس سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويخون فيها الأمين، ويؤتمن فيها الخائن، وينطق فيها الرويبضة. قال: قيل: يا رسول الله، وما الرويبضة؟ قال: السفيه يتكلم في أمر العامة. قال ابن قدامة: وحدثني يحيى بن سعيد الأنصاري عن المقبوري قال: وتشيع فيها الفاحشة، يعني في السنوات الخداعات. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما فيها من اختلال الأحوال وانعكاس الأمور وتبدل القيم وانمحاق المثل. يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويخون فيها الأمين، ويؤتمن فيها الخائن، وينطق فيها الرويبضة، وهو السفيه يتكلم في أمر العامة. قال غيلان بن سلمة الثقفي: وإني بحمد الله لا ثوب غادر لبست، ولا من غدرة أتقنع. وقال الشاعر: أخلق بمن رضي الخيانة شيمة، لا يرى إلا صريع حوادثي، ما زالت الأرزاء تلحق بوسها أبدا بغادر ذمة أو ناكثي. وقال أبو تمام: رأيت الحر يجتنب المخازي، ويحميه عن الغدر الوفاء. وقال الأعور الشني: لا تأمنن امرأ خان امرأ أبدا، إن من الناس ذا وجهين خوانا. وقال الشاعر: هو الذئب أولى الذئب أوفى أمانة، وما منهما إلا أذل خؤون. وأخرج أبو نعيم في الحلية بإسناد صحيح عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته، فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته، فمن سلك سبيل طاعته أناله الله مراده، ومن سلك سبيل مرضاته حصل له مقصوده، ومن شذ شذ في النار. واستخدام الوسائل الخسيسة والحيل الدنيئة والألاعيب الصبيانية لا تكون أبدا سببا للتمكين والنصرة، وشرع الله تبارك وتعالى لا يطبق بمخالفته، وشرع الله جل وعلا لا يطبق بالخروج عنه، فهذا لا يكون. والفجور في الخصومة قد يكون بتجاوز الحد في اللفظ طارة، وفي الاستدلال تارات، وهو أسوأهما، وقد يكون بالخيانة، وإذا كان ذلك كذلك فهو أحط شيء وأسفله وأخسه. والتردي الأخلاقي والسوءة الأخلاقية إذا أبداها امرؤ أعرضنا عنه كإعراض السباع عن الجيف. وما يزال الرجل علي كريما وعندي مرفوع القدر، وإن خالفني وإن جار وظلم واعتدى، حتى يبدي سوءته الأخلاقية، حينئذ يمحق فلا وجود له، وإنما هو هباء، لا بل هو عدم، بل هو لا شيء، إلا التردي في السوءة الأخلاقية. لأن المرء لا يمكن أن يحصل خيرا يصل إلى شاطئه وهو يخوض إليه في دركة من النتن والوحل والطين، كيف يصل إلى غايته نظيفة الثوب والبدن فضلا عن نظافة القلب والروح، وهو يخوض في الأوحاف، وهو يتردى في القاذورات، وهو يتنزل إلى السفالات. وما ظنك برجل حط عليك ونزل دارك

في مشارق الأرض ومغاربها. لا تبتئسوا، فإن سعد بن مالك هو ابن أبي وقاص، ما زال أهل الكوفة يلمزونه حتى رفعوا إلى عمر رضوان الله عليه أنه لا يحسن يصلي، وهو خال رسول الله الذي فداه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأبويه. ارمي فداك أبي وأمي، لا يحسن يصلي. وأرسل عمر إلى الكوفة من يسأل عنه، فما ترك من أرسله عمر مسجدا ولا مجلسا إلا سأل عنه. والناس يثنون حتى قام رجل فطعن في سعد رضوان الله عليه، فقال سعد: اللهم إن كان هذا قد قام فقال ما قال ابتغاء وجهك والتماس مرضاتك فاغفر لي وله، اعف عني وعنه، وفقني وإياه لكل خير. هذا طالب حق، وإن أخطأ هذا ملتمس هداية، وإن ضل عن الصراط. وإن كان قد قال ما قال رئاء وسمعة لا ابتغاء وجهك ولا التماس مرضاتك، فأطل عمره وعرضه للفتن. فأطال الله عمر الرجل حتى كان لا يستطيع أن يرفع جفنه عن حدقته إلا بإصبعه ليبصر ما أمامه إن أبصر، وهو في هذه السن المرتفعة يتعرض للجواري على أفواه الطرقات يعاكسهن، وعرضه للفتن. فاللهم إن كان من يقول ما يقول ابتغاء وجهك والتماس مرضاتك فاغفر لنا وله واعف عنا وعنه ووفقنا وإياه لكل خير. وإن كان من يقول ما يقول ويفعل ما يفعل لا التماس مرضاتك ولا ابتغاء وجهك فأرنا فيه آية واقصم ظهره وأعمي بصره وعرضه للفتن. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.